طيب طاهرين. قال كفر الله تعالى: القصر، القصر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. هذه كده جعلوها اصطلاح بينهم. لغة صراحة كذا على الفروج يعني لا عادي كل معناها بس، وهو حقيقي وغير حقيقي، لأن تخصيص الشيء بشيء ما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي، أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر. لكن الأصل أنه الأصل كله إضافي، ما بلاذي طلع حسب الاصطلاح يجو حقيقي وذيها إضافي، ولا كله إضافي. قال لا يتجاوز، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة فهو غير حقيقي بل إضافي، كقولك ما زيد إلا قائم، بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا، لا معنى أنه لضد ذلك. وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافة. التخصيص المطلق هي التخصيص من أصله كله، أيوة هو إضافي. لا شيء بالنسبة للغير، فإذا هو إضافي، ما بلاه نيه كأنه اصطلاح يعني يجعله في ذيك كذا وفي ذيك كذا. وكل منهما أي من الحقيقي وغيره نوعان، كسر الموصوف على الصفة الأول، يعني هو نوعان كسر الموصوف على الصفة، وهو أن يتجاوز الموصوف تلك الصفة، وهو أن لا كسر الموصوف على الصفة، وهو أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة بموصوف آخر، لكن هو ما تجاوز. وكسر الصفة على الموصوف، لا كسر الموصوف على تلك، ولا العكس، كسر الموصوف على الصفة على الموصوف، وهو أن لا يتجاوز تلك الصفة إلى ذلك الموصوف، وهو أن لا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى. معنى أنا ما وجدت هذه الصفة إلا بهذا الشخص، ما هي موجودة في غيره، قد يمع غير. والمراد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية، يعني المعنى القائم بالغير، لن نعت النحوي مش في ذلك أصفها المعروفة، يعني السابع الذي يدل على معنى في متبوعه لكن غير الشمول، التوكيد وغيره. إيش ديه ما هو وله بيدل على معنى في متبوعه لكن خرج من هنا. وبينهما عموم، لن نعت النحوي، ما هو المقصود النحوي. وبينهما عموم من وجه لتصادقهما في نحو أعجبني هذا العلم، وتفارقهما في مثل العلم حسن. قال تفارقهما، وإن في هذا العلم فيش إنها إيش صفة يوصفها نحوية ومعنوية، لا أبلغ المعنى فالمعنى ولا والصفة النحوية، يعني هو معنى هنا نقول هذا العلم هو صفة نحوية، وهو إيش أراد به المعنى ذي، ما هو ما أبلغ ليش النحوية. هذا من أفضل أحد أن يكون معنى النحو، لا ما بالشيء قصر، ما بشيء كثر المبلغ بناء على أنها معنى فقط، بناء على أنها معنى. أما في قولنا الزر العلم حسن، ما بالشيخ ما بالله فيها معنى موجود لكن ما هو سفهاش نحوية ولا ما بشي ملقص. ومرت بهذا الرجل كذلك، مرت بهذا الرجل ما هي موجودة فيها ليش الصفة ليش المعنوية لكن موجودة الصفة النحوية، لا ما هو قصر ما بشي، ما فيها قصر، ما بلا فيها صفة معنوية وما فيها صفة لا فيها صفة نحوية وما فيها صفة معنوية، ما بشي وين به هنا صفة معنوية بهذا الرجل الذي بايت أول إن معنى الرجل ليه الدال على الرجولية بعيدة. وأما نحو قولك ما زيد إلا أخوك وما الباب إلا الساج وما هذا إلا زيد، فمن قصر الموصوف على الصفة تقديرا، إذ المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا. ها؟ ما هذا إلا زيد. يعني ما هذا إيش المتصف بالياسر يقول فهم ليه؟ لأن المتصف بكونه زيد. يعني إلا المتصف بكونه زيد. يقول يعني أيوة قلنا بجاهو تأويل تقدير مش طيق تأول كذا، يعني المتصف بكونه زين ما اشتي هذه هو ذاته اسمها زين تحتاج تأول كذا ولا ما وصفها ما زين هذا الأخوة، الأخوة هذه صفها ما أخوك ما هو أبلا فيها وصف كونه لا كونه متصف بزيد هو كونه كذا، ما معناها كون ما زيد لفظة زيد هذه هو أطلق على هذا الذات ما هو ما في شيء لا متصف بكونه والمختص بكونه بكونه زي تحتاج تأول كذي تحتاج تقدير ايوه من باب القصر تحتاج تأول تحصل لك الصفة المعنوية تقديرا نريد لا قال تقديرا لا ما هي لفظية لكن بحتاج تأولها بالصفة لقيل يحصل الحصر فيه. قال ذي المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا يا هو ذي بس أول ما يقدر يقول لا مقدر ها؟ قوله أخو قال مقدر كذي والأول أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي نحو ما زيد إلا كاتب، إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها أي غير الكتابة، وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء أو سابر ما سابر لك تحصلها على هذا الصلاة قد تكون الصفات غيرها لا مستحيل ما حقيقة ما بدعمك ما بلا جاهو يحجر ما جاهو هي ما جاهو حقيقية صدق حتى يمكن إثبات شيئا منها ونفي ما عداها بالكلية، بل هذا محال لأن للصفة المنفية نقيضا حتى هي، وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة. إذا قلنا إيه؟ إذا قلنا ما زيد إلا كاتب ما وش نفيت عنه مثلا عن هالقيام ها وش وبد القيام أقول ما سبب بعضها بيقولها نقيض ما بيصبره إنه ينتفي أجل ما حد السابر ما هو سابر لا يوجد أحد النقيضين إذا دلحين هنا فيه أنت واحد منها بحتاج لا بحتاج يقتل آخر ولا ما سبب إذا نفيت واحد كنت نفيت الصفة إذا قلت ما زيد إلا كاتب من أنا نفيت القيام وش بد القيام ما هو سابر وين في القعود معناها أنه القعود اندفع ما على حسبين على الحقيقي هو محال ما هذه في النقيضة المحصور ضروري يثبت إذا ما سبر أن يكون حقيقة لأنه هذا الحي ولا ميت إذا بين العلم ما هو حي ولا ميت ما سبر يتفعل الاثنين من مرة قال لأن الصفة المنفية نقيضها وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب وأردنا أنه لا يتصف بغيره لزم أن لا يتصف بالقيام ورجع ولا بنقيضه ولا يعني ما هو قاعد معنى ما هو لا قاعد ولا شارب ولا آكل ولا عالم ولا ولا إذا قصدت له إذا كل الصفة ها بعض الصفات لها نقيض ولا مثل القيام والقعود ها مثلا إذا كنا فيت القيام بحتاج انت في الدلال القعود القعود والسدحة والكل إذا ما صاب الله يجيه على الصفة إذا لا مستحيل أن احنا نجعلها من باب الحقيقة مستحيل أن نجعلها من باب الحقيقة قال وهو محال هو ما بيبنى الحقيقة ما هو بناء على الحقيقة والثاني أي قصر الموصوف لا قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي كثير نحو ما في الدار إلا زيد على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد أفيها بالنسبة لهم شينا ما هو ولا ما هو ذا بالحقيقي ولا بالنسبة بالنسبة لهم ما هي إضافي كلها هو شيء إنها هو إضافي بالنسبة لهم جمعة ما بلا اصطلاحي فقط أيوة ما هو بالحقيقي عاد إحنا بالحقيقي إذا قلنا ما في الدار إلا زيد على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد جاءه مقصور عليه الدار بعد ما وقد يقصد به أي بالثاني المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور ما يقصد حقيقي أبلا مبالغة كما يقصد بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيدا بحكم العدم ولهم موجود فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا كان ما بشيء ما لهم ذكر رينجل ما بلاقيهم باب المذي الباب إن شاء فلا يجعل غير المذكور بمنزلة العدم في ذا الحالة إذا بالشيء موجود مثلا في غير الحقيقة ما احنا بننزلهم منزلة العدم فلا يجعل غير المذكور بمنزلة العدم بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد بمعنى أنه ليس حاصلا لعمر في ذي الحالة ولو بهاش ولو بغير موجود وإن كان حاصلا لبكر وخالد ما نزل انت الباقي ما بلا تشتي انه زيد لعم بس والاضافي بين خالد وبكر ودولات لا ما اشتهم مهم نزلناها منزل مثلا اذا زيد موجود في الدار ومع خالد وعمر وبكر وغيره فاذا هو من باب الحقيقي الاول ذي اخذ هو الدعائي بمعنى ها ان دولا كان مهم شيء ما به الا زيد أما هنا لا ما بلا قصدي إني حين أقول ما في الدار إلا زيد يعني لا عم ما ذولي هو مسكوت عنهم كان لا والأول أي قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي لا هو سهيلة مصل ما قد أصل هذا أيها الناس الله يعين.